سيرة عمر الفاروق رضي الله عنه. عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن قرط بن رزاح ابن علي بن كعب بن لؤي أمير المؤمنين أبو حفص القرشي العدوي الفاروق رضي الله عنه استشهد في أواخر ذي الحجة سنة 23، وأمه حنتمة بنت هشام المخزومية أخت أبي جهل أسلم في السنة 6 من النبوة وله 27 سنة. روى عنه علي وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وعدة من الصحابة وعلقمة بن وقاص وقيس بن أبي حازم وطارق بن شهاب ومولاه أسلم وزر بن حبيش وخلق سواهم. وعن عبد الله بن عمر قال: كان أبي أبيض تعلوه حمرة طوالا أصلع أشيب، وقال غيره: كان أمهق طوالا أصلع آدم أعسر يسر. مكتوب في الهامش: أمهق أي خالص البياض، أعسر يسر أي يعمل بيديه جميعا، انتهى الهامش. وقال أبو رجاء العطاردي: كان طويلا جسيما شديد الصلع شديد الحمرة أي البياض، والعرب تقول امرأة حمراء أي بيضاء، في عارضيه خفة وسبلته كبيرة أي طرف شاربه، وفي أطرافها صهبة إذا حزبه أمر فتلها، والصهبة هي سواد في حمرة. وقال سماك بن حرب: كان عمر أروح كأنه راكب والناس يمشون، كأنه من رجال بني سدوس، انتهى. والأروح الذي يتدانى قدمه إذا مشى. وقال أنس: كان يخضب بالحناء. وقال سماك: كان عمر يسرع في مشيته. ويروى عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان عمر يأخذ بيده اليمنى أذنه اليسرى ويثب على فرسه فكأنما خلق على ظهره. وعن ابن عمر وغيره من وجوه جيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، انتهى. وقد ذكرنا إسلامه في الترجمة النبوية. وقال عكرمة: لم يزل الإسلام في اختفاء حتى أسلم عمر. وقال سعيد بن جبير: قوله تعالى وصالح المؤمنين نزلت في عمر خاصة. وقال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر وعمر: إن الناس يزيدهم حرصا على الإسلام أن يروا عليك زيا حسنا من الدنيا، فقال: أفعل، ويم الله، لو أنكما تتفقان لي على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبدا. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض، فوزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل، ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر. وروي نحوه من وجهين عن أبي سعيد الخدري. قال الترمذي في حديث أبي سعيد: حديث حسن. قلت: وكذلك حديث ابن عباس حسن. وعن محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن أنس نحوه. وفي مسند أبي يعلى من حديث أبي ذر يرفعه: إن لكل نبي وزيرين ووزيراي أبو بكر وعمر. وعن أبي سلمة عن أبي أروى الدوسي قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلع أبو بكر وعمر فقال: الحمد لله الذي أيدني بكما. تفرد به عاصم بن عمر وهو ضعيف. وقد مر في ترجمة الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبي بكر وعمر مقبلين فقال: هذان سيدا كهول أهل الجنة، الحديث. وروى الترمذي من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فدخل المسجد وأبو بكر وعمر معه وهو آخذ بأيديهما فقال: هكذا نبعث يوم القيامة، إسناده ضعيف. وقال زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ورواه سالم أبو العلاء وهو ضعيف عن عمرو بن هرم عن ربعي. وحديث زائدة حسن. وروى عبد العزيز بن المطلب بن حنطب عن أبيه عن جده قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر فقال: هذان السمع والبصر. ويروى نحوه من حديث ابن عمر وغيره. وقال يعقوب الكمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئ عمر السلام وأخبره أن غضبه عز وجل ورضاه حكم. المرسل أصح، وبعضهم يصله عن ابن عباس. وقال محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إيها يا ابن الخطاب، فوالذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يفرك من عمر. رواه مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زفن الحبشة لما أتى عمر، مكتوب في الهامش: الزفن اللقص واللعب، انتهى الهامش، إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر. صححه الترمذي. وقال حسين بن واقد: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجع من غزاة، فقالت: إني نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف. قال: إن كنت نذرت فافعلي. فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل عمر فجعلت دفها خلفها وهي مقعية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر. مكتوب في الهامش: وهي مقعية من الإقعاء، وهو أن يلصق الإنسان إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقع الكلب، انتهى. وقال يحيى بن يمان عن الثوري عن عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله قال: أبطأ خبر عمر على أبي موسى الأشعري، فأتى امرأة في بطنها شيطان فسألها عنه. لعل المقصود بقوله في بطنها شيطان أي أن عليها جني، فقالت: حتى يجيء شيطاني. فجاء فسألته عنه فقال: تركته مؤتزرا، وذاك رجل لا يراه شيطان إلا خر لي من خريه، الملك بين عينيه وروح القدس ينطق بلسانه. وقال زر: كان ابن مسعود يخطب ويقول: إني لأحسب الشيطان يفرق من عمر أن يحدث حدثا فيرده، وإني لأحسب عمر بين عينيه ملك يسدده ويقومه. وقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان في الأمم محدثون. مكتوب في الهامش: أي ملهمون، انتهى الهامش. قد كان في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب. رواه مسلم. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه. رواه جماعة عن نافع عنه، وروي نحوه عن جماعة من الصحابة. وقال الشعبي: قال علي رضي الله عنه: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. وقال أنس: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي قوله عسى ربه إن طلقكن. وقال حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن مشرح عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وجاء من وجهين مختلفين عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله باها بأهل عرفة عامة، وباها بعمر خاصة. ويروى مثله عن ابن عمر وعقبة بن عامر. وقال معن القزاز: حدثنا الحارث بن عبد الملك الليثي عن القاسم بن يزيد بن عبد الله بن كسيط عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس عن أخيه الفضل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحق بعدي مع عمر حيث كان. وقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر، أي ما بقي في الإناء. قالوا: فما أولت ذلك؟ قال: العلم. وقال أبو سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر عليه قميص يجره. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. وقال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر. وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا من ذهب فقلت لمن هذا؟ فقيل لشاب من قريش، فظننت أني أنا هو، فقيل لعمر بن الخطاب. وفي الصحيح أيضا من حديث جابر مثله. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر، فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال فبكى عمر وقال بأبي أنت يا رسول الله، أعليك أغر؟ وقال الشعبي وغيره قال علي رضي الله عنه بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر فقال هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي. هذا الحديث سمعه الشعبي من الحارث الأعور، وله طرق حسنة عن علي، منها عاصم عن زر، وأبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة. قال الحافظ ابن عساكر والحديث محفوظ عن علي رضي الله عنه. قلت وروي نحوه من حديث أبي هريرة وابن عمر وأنس وجابر. وقال مجالد عن أبي الوداك، وقال جماعة عن عطية، كلاهما عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلى لا يرون من فوقهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. وعن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وعن يمينه أبو بكر وعن يساره عمر، فقال هكذا نبعث يوم القيامة. تفرد به سعيد بن مسلمة الأموي وهو ضعيف عن إسماعيل. وقال علي رضي الله عنه بالكوفة على منبرها في ملأ من الناس أيام خلافته خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وخيرها بعد أبي بكر عمر، ولو شئت أن أسمي الثالث لسميته. انتهى. وهذا متواتر عن علي رضي الله عنه، فقبح الله الرافضة. وقال الثوري عن أبي هاشم القاسم بن كثير عن قيس الخارفي قال سمعت عليا يقول سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر ثم خبطتنا فتنة فكان ما شاء الله. انتهى. ورواه شريك عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان عن علي مثله. وقال ابن عيينة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وكذا رواه سفيان بن حسين الواسطي عن عبد الملك، وكان سفيان ربما دلسه وأسقط منه زائدة. ورواه سفيان الثوري عن عبد الملك عن هلال مولى ربعي عن ربعي. وقالت عائشة قال أبو بكر ما على ظهر الأرض رجل أحب إلي من عمر. وقالت عائشة دخل ناس على أبي بكر في مرضه فقالوا يسعك أن تولي علينا عمر وأنت ذاهب إلى ربك، فماذا تقول له؟ قال أقول وليت عليهم خيرهم. وقال الزهري أول من حيى عمر بأمير المؤمنين المغيرة بن شعبة. وقال القاسم بن محمد قال عمر ليعلم من ولي هذا الأمر من بعدي أن سيريده عنه القريب والبعيد، إني لأقاتل الناس عن نفسي قتالا، ولو علمت أن أحدا أقوى عليه مني لكنت أن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أليه. وعن ابن عباس قال لما ولي عمر قيل له لقد كاد بعض الناس أن يحيد هذا الأمر عنك، قال وما ذاك؟ قال يزعمون أنك فظ غليظ. قال الحمد لله الذي ملأ قلبي لهم رحمة وملأ قلوبهم لي رعبا. وقال الأحنف بن قيس سمعت عمر يقول لا يحل لعمر من مال الله إلا حلتين، حلة للشتاء وحلة للصيف، وما حج به واعتمر، وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم، ثم أنا رجل من المسلمين. وقال عروة حج عمر بالناس إمارته كلها. وقال ابن عمر ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض أجد ولا أجود من عمر. وقال الزهري فتح الله الشام كله على عمر، والجزيرة ومصر والعراق كله، ودون الدواوين قبل أن يموت بعام، وقسم على الناس فيئهم. وقال عاصم بن أبي النجود عن رجل من الأنصار عن خزيمة بن ثابت أن عمر كان إذا استعمل عاملا كتب له واشترط عليه ألا يركب برذونا ولا يأكل نقيا ولا يلبس رقيقا ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات، فإن فعل فقد حلت عليه العقوبة. وقال طارق بن شهاب إن كان الرجل ليحدث عمر بالحديث فيكذبه الكذبة فيقول احبس هذه، ثم يحدثه بالحديث فيقول احبس هذه، فيقول كل ما حدثتك حق إلا ما أمرتني أن أحبسه. وقال ابن مسعود إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، إن عمر كان أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله. وقال ابن مسعود لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم أحياء الأرض في كفة لرجح علم عمر بعلمهم. وقال شمر عن حذيفة قال كأن علم الناس كان مدسوسا في جحر مع عمر. وقال ابن عمر تعلم عمر البقرة في 12 سنة، فلما تعلمها نحر جزورا. وقال العوام بن حوشب قال معاوية أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردها، وأما نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن. وقال عكرمة بن خالد وغيره إن حفصة وعبد الله وغيرهما كلموا عمر فقالوا لو أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على الحق. قال أكلكم على هذا الرأي؟ قالوا نعم. قال قد علمت نصحكم، ولكني تركت صاحبي على جادة، فإن تركت جادتهما لم أدركهما في المنزل. قال وأصاب الناس سنة أي قحط، فما أكل عامئذ سمنا ولا سمينا. وقال ابن أبي مليكة كلم عتبة بن فرقد عمر في طعامه فقال ويحك، آكل طيباتي في حياة الدنيا وأستمتع بها. وقال مبارك عن الحسن دخل عمر على ابنه عاصم وهو يأكل لحما فقال ما هذا؟ قال قرمنا إليه. قال أوكلما قرمت إلى شيء أكلته كفى بالمرء سرفا أن يأكل كل ما اشتهى. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال عمر لقد خطر على قلبي شهوة السمك الطري. قال ورحل يرفأ راحلته وسار أربعا مقبلا ومدبرا. مكتوب في الهامش يرفأ اسم غلام لعمر. انتهى الهامش. واشترى مكتلا فجاء به وعمد إلى راحلته فغسلها، فأتى عمر فقال انطلق حتى أنظر إلى الراحلة، فنظر وقال نسيت أن تغسل هذا العرق الذي تحت أذنها، عذبت بهيمة في شهوة عمر، لا والله لا يذوق عمر مكتلك. وقال قتادة كان عمر يلبس وهو خليفة جبة من صوف مركوعة بعضها بأدم، ويطوف في الأسواق على عاتقه الدرة يؤدب الناس بها ويمر بالنكث. مكتوب في الهامش أي بالغزل المنقوض، ويمر بالنكث والنوى فيلقطه ويلقيه في منازل الناس لينتفعوا به. قال أنس رأيت بين كتفي عمر 4 رقاع في قميصه. وقال أبو عثمان النهدي رأيت على عمر إزارا مرقوعا بأدم، ولعل الأدم هو الجلد المدبوغ. وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة حججت مع عمر فما ضرب فسطاطا ولا خباء، كان يلقي الكساء والنطع على الشجرة ويستظل تحته. وقال عبد الله بن مسلم بن هرمز عن أبي الغالية الشامي قال قدم عمر الجابية على جمل أورق تلوح صلعته بالشمس، ليس عليه قلنسوة ولا عمامة، قد طبق رجليه بين شعبتي الرحل بلا ركاب، ووطاؤه كساء أنبجاني من صوف، وهو فراشه إذا نزل، وحقيبته محشوة الليفة، وهي إذا نزل وساده، وعليه قميص من كرابيس، أي من قطن، قد دسم وتخرك جيبه، فقال ادعوا لي رأس القرية، فدعوه له فقال اغسلوا قميصي وخيطوه وأعيروني قميصا، فأتي بقميص كتان، فقال ما هذا؟ قيل كتان. قال وما الكتان؟ فأخبروه فنزع قميصه فغسلوه ورقعوه ولبسه، فقال له رأس القرية أنت ملك العرب وهذه بلاد لا تصلح فيها الإبل، فأتي ببرذون فطرح عليه قطيفة بلا سرج ولا رحل، فلما سار هنيهة قال: احبسوا، ما كنت أظن الناس يركبون الشيطان، هاتوا جملي. انتهى. وقال المطلب بن زياد عن عبد الله بن عيسى: كان في وجه عمر بن الخطاب خطان أسودان من البكاء. وعن الحسن قال: كان عمر يمر بالآية من ورده فيسقط حتى يعاد منها أياما. وقال أنس: خرجت مع عمر فدخل حائطا فسمعته يقول وبيني وبينه جدار: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخ، والله لتتقين الله بني الخطاب أو ليعذبنك. وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: رأيت عمر أخذت ابنة من الأرض فقال: يا ليتني هذه التبنة، ليتني لم أك شيئا، ليت أمي لم تلدني. وقال عبيد الله بن عمر بن حفص: إن عمر بن الخطاب حمل قربة على عنقه فقيل له في ذلك، فقال: إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلها. وقال الصلت بن بهرام عن جميع بن عمير التيمي عن ابن عمر قال: شهدت جلولاء فابتعت من المغنم بأربعين ألفا، فلما قدمت على عمر قال: أرأيت لو عرضت على النار فقيل لك افتده، أكنت مفتدي به؟ قلت: والله ما من شيء يؤذيك إلا كنت مفتديك منه. قال: كأني شاهد الناس حين تبايعوا فقالوا: عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أمير المؤمنين وأحب الناس إليه، وأنت كذلك، فكان أن يرخصوا عليك أحب إليهم من أن يغلوا عليك، وإني قاسم مسؤول، وأنا معطيك أكثر ما ربح تاجر من قريش، لك ربح الدرهم درهم. قال: ثم دعا التجار فابتاعوه منه بأربعمائة ألف درهم، فدفع إلي ثمانين ألفا، وبعث بالباقي إلى سعد بن أبي وقاص ليقسمه. انتهى. وقال الحسن: رأى عمر جارية تطيش هزالة، فقال: من هذه؟ فقال عبد الله: هذه إحدى بناتك. قال: وأي بناتي هذه؟ قال: بنتي. قال: ما بلغ بها ما أرى؟ قال: عملك، لا تنفق عليها. قال: إني والله ما أعول ولدك، فاسعى عليها أيها الرجل. وقال محمد بن سيرين: قدم صهر لعمر عليه فطلب أن يعطيه عمر من بيت المال، فانتهره عمر وقال: أردت أن ألقى الله ملكا خائنا؟ فلما كان بعد ذلك أعطاه من صلب ماله عشرة آلاف درهم. قال حذيفة: والله ما أعرف رجلا لا تأخذه في الله لومة لائم إلا عمر. وقال حذيفة: كنا جلوسا عند عمر فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا. قال: إنك لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عنها أسألك، ولكن الفتنة التي تموج موج البحر. قلت: ليس عليك منها بأس، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قلت: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فسأله مسروق: من الباب؟ قال: الباب عمر. أخرجه البخاري. وقال إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: أتي عمر بكنوز كسرى. فقال عبد الله بن الأرقم: أتجعلها في بيت المال حتى تقسمها؟ فقال عمر: لا والله، لا آويها إلى سقف حتى أمضيها. فوضعها في وسط المسجد وباتوا يحرسونها. فلما أصبح كشف عنها فرأى من الحمراء والبيضاء ما يكاد يتلألأ، فبكى. فقال له أبي: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا ليوم شكر ويوم سرور. فقال: ويحك، إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقيت بينهم العداوة والبغضاء. انتهى. وقال أسلم مولى عمر: استعمل عمر مولا له على الحمى، فقال: يا هني، اضمم جناحك على المسلمين، واتق دعوة المظلوم فإنها مستجابة، وأدخل رب الصريمة والغنيمة، وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى زرع ونخل، وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا؟ لا أب لك. فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والفضة، ويم الله، إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. أخرجه البخاري. وقال أبو هريرة: دون عمر الديوان وفرض للمهاجرين الأولين 5,000 5,000، وللأنصار 4,000 4,000، ولأمهات المؤمنين 12,000 12,000. وقال إبراهيم النخعي: كان عمر يتجر وهو خليفة. وقال الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: ائت عمر فأقره مني السلام وأخبره أنهم مسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس. فأتى الرجل فأخبر عمر فبكى وقال: يا رب، ما آلوا ما عجزت عنه، أي ما أقصر. وقال أنس: تقرقر بطن عمر من أكل الزيت عام الرمادة، كان قد حرم نفسه السمن، قال: فنقر بطنه بإصبعه وقال: إنه ليس عندنا غيره حتى يحيى الناس. وقال الواقدي: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما كان عام الرمادة جاءت العرب من كل ناحية فقدموا المدينة، فكان عمر قد أمر رجالا يقومون بمصالحهم، فسمعته يقول ليلة: أحصوا من يتعشى عندنا، فأحصوهم من القابلة فوجدوهم 7,000 رجل، وأحصوا الرجال المرضى والعيالات فكانوا 40,000، ثم بعد أيام بلغ الرجال والعيال 60,000، فما برحوا حتى أرسل الله السماء. فلما مطرت رأيت عمر قد وكل بهم يخرجونهم إلى البادية ويعطونهم قوتا وحملانا إلى باديتهم، وكان قد وقع فيهم الموت، فأراه مات ثلثاهم. وكانت قدور عمر يقوم إليها العمال من السحر يعملون الكركور ويعملون العصائد. وعن أسلم قال: كنا نقول: لو لم يرفع الله المحل عام الرمادة، أي القحط، لظننا أن عمر يموت. وقال سفيان الثوري: من زعم أن عليا كان أحق بالولاية من أبي بكر وعمر فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار. وقال شريك: ليس يقدم عليا على أبي بكر وعمر أحد فيه خير. وقال أبو أسامة: تدرون من أبو بكر وعمر؟ هما أبو الإسلام وأمه. وقال الحسن بن صالح بن حي: سمعت جعفر بن محمد الصادق يقول: أنا بريء ممن ذكر أبا بكر وعمر إلا بخير. انتهى. ذكر نسائه وأولاده. تزوج زينب بنت مضعون فولدت له عبد الله وحفصة وعبد الرحمن، وتزوج مليكة الخزاعية فولدت له عبيد الله، وقيل أمه أي أم عبيد الله، وأم زيد الأصغر أم كلثوم بنت جرول. وتزوج أم حكيم بنت الحارث بن هشام المخزومية فولدت له فاطمة، وتزوج جميلة بنت عاصم بن ثابت فولدت له عاصمة، وتزوج أم كلثوم بنت فاطمة الزهراء وأصدقها 40,000 فولدت له زيدا ورقية، وتزوج لهية امرأة من اليمن فولدت له عبد الرحمن الأصغر، وتزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل التي تزوجها بعد موته الزبير. انتهى. الفتوح في عهده. وقال الليث بن سعد: استخلف عمر فكان فتح دمشق، ثم كان اليرموك 15، ثم كانت الجابية 16، ثم كانت إلياء وسرغ 17، ثم كانت الرمادة وطاعون عمواس 18، ثم كانت جلولاء 19، ثم كان فتح بابليون وقيسارية بالشام وموت هرقل، سنة 20 وفيها فتحت مصر، وسنة 21 فتحت نهاوند، وفتحت الإسكندرية سنة 22 وفيها فتحت إصطخر وهمذان، ثم غزا عمرو بن العاص طرابلس المغرب وغزوة عمورية، وأمير مصر وهب بن عمير الجمحي، وأمير أهل الشام أبو الأعور سنة 23، ثم قتل عمر مصدر الحاج في آخر السنة. قال خليفة: وقعة جلولاء سنة 17. انتهى. استشهاده. وقال سعيد بن المسيب: إن عمر لما نفر من منى أناخ بالأبطح، ثم كوم كومة من بطحاء، مكتوب في الهامش أي من الحصى الصغيرة. انتهى الهامش. واستلقى ورفع يديه إلى السماء ثم قال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. انتهى. فمن سلخ ذو الحجة حتى طعن فمات. وقال أبو صالح السمان: قال كعب لعمر: أجدك في التوراة تقتل شهيدا. قال: وأنا لي بالشهادة وأنا بجزيرة العرب. وقال أسلم عن عمر أنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. أخرجه البخاري. وقال معدان بن أبي طلحة اليعمري: خطب عمر يوم جمعة وذكر نبي الله وأبا بكر، ثم قال: رأيت كأن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين، وإني لا أراه إلا لحضور أجلي، وإن قوما يأمروني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وقال الزهري: كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة، حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر له غلاما عنده صنعة، مكتوب في الهامش أي حاذقة. انتهى. ويستأذنه أن يدخل المدينة ويقول: إن عنده أعمالا كثيرة فيها منافع للناس، إنه حداد نقاش نجار. فأذن له أن يرسل به، وضرب عليه المغيرة 100 درهم في الشهر. فجاء إلى عمر يشتكي شدة الخراج. قال: ما خراجك بكثير؟ فانصرف ساخطا يتذمر. فلبث عمر ليالي ثم دعاه فقال: ألم أخبر أنك تقول: لو أشاء لصنعت رحا تطحن بالريح؟ فالتفت إلى عمر عابسا وقال: لأصنعن لك رحا يتحدث الناس بها. فلما ولى قال عمر لأصحابه: أوعدني العبد آنفا. ثم اشتمل أبو لؤلؤة على خنجر ذي رأسين نصابه في وسطه، فكمن في زاوية من زوايا المسجد في الغلس. وقال عمرو بن ميمون الأودي: إن أبا لؤلؤة عبد المغيرة طعن عمر بخنجر له رأسان، وطعن معه 12 رجلا، مات منهم 6. فألقى عليه رجل من أهل العراق ثوبا، فلما اغتم فيه قتل نفسه. وقال عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: جئت من السوق وعمر يتوكأ علي، فمر بنا أبو لؤلؤة فنظر إلى عمر نظرة ظننت أنه لولا مكاني بطش به. فجئت بعد ذلك إلى المسجد الفجر، فإني لبين النائم واليقظان، إذ سمعت عمر يقول: قتلني الكلب. فما الناس ساعة، ثم إذا قراءة عبد الرحمن بن عوف. وقال ثابت البناني عن أبي رافع: كان أبو لؤلؤة عبدا للمغيرة يصنع الأرحاء، وكان المغيرة يستغله كل يوم 4 دراهم. فلقي عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة قد أثقل علي فكلمه. فقال: أحسن إلى مولاك. ومن نية عمر أن يكلم المغيرة فيه، فغضب وقال: يسع الناس كلهم عدله غيري، وأضمر قتله، واتخذ خنجرا وشحذه وسمه. وكان عمر يقول: أقيموا صفوفكم، قبل أن يكبر. فجاء فقام حذاءه في الصف وضربه في كتفه وفي خاصرته، فسقط عمر، وطعن 13 رجلا معه، فمات منهم 6. وحمل عمر إلى أهله، وكادت الشمس أن تطلع، فصلى ابن عوف بالناس بأقصر سورتين، وأتي عمر بنبيذ فشربه فخرج من جرحه فلم يتبين، فسقوه لبنا فخرج من جرحه، فقالوا لا بأس عليك، فقال إن يكن بالقتل بأس فقد قتلت. فجعل الناس يثنون عليه ويقولون كنت وكنت، فقال أما والله وددت أني خرجت منها كفافا لا علي ولا لي، وأن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت لي. وأثنى عليه ابن عباس فقال لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع، أي من هول يوم القيامة، وقد جعلتها شورى في عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد. وأمر صهيبا أن يصلي بالناس وأجل الستة ثلاثة، مكتوب في الهامش أي أمهلهم ثلاثة أيام ليتخذوا قرارهم، انتهى الهامش. وعن عمرو بن ميمون أن عمر قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. ثم قال لابن عباس كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا. ثم قال يا عبد الله انظر ما علي من الدين، فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوها، فقال إن وفى مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فاسأل في بني عدي، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش. اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه. فذهب إليها فقالت كنت أريده، تعني المكان، كنت أريده لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسي. قال فأتى عبد الله فقال قد أذنت لك، فحمد الله. ثم جاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسترنها، فلما رأينها قمنا، فمكثت عنده ساعة، ثم استأذن الرجال فولجت داخلا، ثم سمعنا بكاءها، وقيل له أوصي يا أمير المؤمنين واستخلف. قال ما أرى أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى الستة وقال يشهد عبد الله بن عمر معهم وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. ثم قال أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله، وأوصيه بالمهاجرين والأنصار، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، في مثل ذلك من الوصية. فلما توفي خرجنا به نمشي، فسلم عبد الله بن عمر وقال عمر يستأذن، فقالت عائشة أدخلوه، فأدخل فوضع هناك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه ورجعوا اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن، وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. قال فخلا هؤلاء الثلاثة، فقال عبد الرحمن أنا لا أريدها، فأيكما يبرأ من هذا الأمر ونجعله إليه، والله عليه والإسلام، لينظرن أفضلهم في نفسه ولا يحرصن على صلاح الأمة. قال فسكت الشيخان علي وعثمان، فقال عبد الرحمن اجعلوه إلي والله علي، لا آلوا عن أفضلكم. قال نعم. فخلا بعلي وقال لك من القدم في الإسلام والقرابة ما قد علمت، الله علي، لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن. قال ثم خلا بالآخر فقال له كذلك. فلما أخذ ميثاقهما بايع عثمان وبايعه علي. وقال المسور بن مخرمة لما أصبح عمر بالصلاة من الغد وهو مطعون فزعوه فقالوا الصلاة، ففزع وقال نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى وجرحه يثعب دما. وقال النضر بن شميل حدثنا أبو عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال لما طعن عمر جاء كعب فقال والله لئن دعا أمير المؤمنين لا يبعثنه الله ولا يرفعنه لهذه الأمة حتى يفعل كذا وكذا، حتى ذكر المنافقين في من ذكر. قال قلت أبلغه ما تقول؟ قال ما قلت إلا وأنا أريد أن تبلغه. فقمت وتخطيت الناس حتى جلست عند رأسه فقلت يا أمير المؤمنين، فرفع رأسه فقلت إن كعبا يحلف بالله لئن دعا أمير المؤمنين ليبقينه الله ولا يرفعنه لهذه الأمة. قال ادعوا كعبا. فدعوه فقال ما تقول؟ قال أقول كذا وكذا. فقال لا والله لا أدعو الله، ولكن شقي عمر إن لم يغفر الله له. قال وجاء صهيب فقال وا صفياه وا خليلاه وا عمراه. فقال مهلا يا صهيب، أو ما بلغك أن المعول عليه يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ وعن ابن عباس قال كان أبو لؤلؤة مجوسيا. وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال ابن عمر يا أمير المؤمنين ما عليك لو أجهدت نفسك ثم أمرت عليهم رجلا؟ فقال عمر أقعدوني. قال عبد الله فتمنيت أن بيني وبينه عرض المدينة فرقا منه حين قال أقعدوني، ثم قال من أمرتم بأفواهكم؟ قالوا فلانا. قال إن تؤمروه فإنه ذو شيبتكم. ثم أقبل على عبد الله فقال ثكلتك أمك، أرأيت الوليد ينشأ مع الوليد وليدا وينشأ معه كهلا، أتراه يعرف من خلقه؟ فقال نعم يا أمير المؤمنين. قال فما أنا قائل لله إذا سألني عما أمرت عليهم؟ فقلت فلانا، وأنا أعلم منه ما أعلم، فلا والذي نفسي بيده لأرددنها إلى الذي دفعها إلي أول مرة، ولوددت أن عليها من هو خير مني، لا ينقصني ذلك مما أعطاني الله شيئا. وقال سالم بن عبد الله عن أبيه قال دخل على عمر عثمان وعلي والزبير وابن عوف وسعد، وكان طلحة غائبا، فنظر إليهم ثم قال إني قد نظرت إليكم في أمر الناس فلم أجد عند الناس شقاقا إلا أن يكون فيكم. ثم قال إن قومكم إنما يؤمرون أحدكم أيها الثلاثة، فإن كنت على شيء من أمر الناس يا عثمان فلا تحملن بني أبي معيط على رقاب الناس، وإن كنت على شيء من أمر الناس يا عبد الرحمن فلا تحملن أقاربك على رقاب الناس، وإن كنت على شيء من أمر الناس يا علي فلا تحملن بني هاشم على رقاب الناس، قوموا فتشاوروا وأمروا أحدكم. فقاموا يتشاورون. قال ابن عمر فدعاني عثمان مرة أو مرتين ليدخلني في الأمر، ولم يسمني عمر، ولا والله ما أحب أني كنت معهم، علما منه بأنه سيكون من أمرهم ما قال أبي. والله لقل ما سمعته حول شفتيه بشيء قط إلا كان حقا. فلما أكثر عثمان دعائي قلت ألا تعقلون؟ تؤمرون وأمير المؤمنين حي؟ فوالله لكأنما أيقظتهم. فقال عمر أمهلوا، فإن حدث بي حدث فليصلي للناس صهيب ثلاثة، ثم اجمعوا في اليوم الثالث أشراف الناس وأمراء الأجناد فأمروا أحدكم، فمن تأمر من غير مشورة فاضربوا عنقه. انتهى. وقال ابن عمر كان رأس عمر في حجري، فقال ضع خدي على الأرض فوضعته، فقال ويل لي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. وعن أبي الحويرث قال لما مات عمر ووضع ليصلى عليه أقبل علي وعثمان أيهما يصلي عليه، فقال عبد الرحمن إن هذا لهو الحرص على الإمارة، لقد علمتما ما هذا إليكما ولقد أمر به غيركما، تقدم يا صهيب فصل عليه. فصلى عليه. وقال أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال وضع عمر بين القبر والمنبر، فجاء علي حتى قام بين الصفوف فقال رحمة الله عليك، ما من خلق أحب إلي من أن ألقى الله بصحيفته بعد صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسجى عليه ثوبه. وقد روي نحوه من عدة وجوه عن علي. وقال معدان بن أبي طلحة أصيب عمر يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة، وكذا قال زيد بن أسلم وغير واحد. وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص إنه دفن يوم الأحد مستهل المحرم. وقال سعيد بن المسيب توفي عمر وهو ابن أربع أو خمس وخمسين سنة، كذا رواه الزهري عنه. وقال أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال مات عمر وهو ابن خمس وخمسين سنة، وكذا قال سالم بن عبد الله وأبو الأسود يتيم عروة وابن شهاب. وروى أبو عاصم عن حنظلة عن سالم عن أبيه سمعت عمر قبل أن يموت بعامين أو نحوهما يقول: أنا ابن 57، تفرد به أبو عاصم. وقال الواقدي: أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه: توفي عمر وله 60. قال الواقدي: هذا أثبت الأقاويل. وكذا قال مالك. وقال قتادة: قتل عمر وهو ابن 61. وقال عامر بن سعد البجلي عن جرير بن عبد الله أنه سمع معاوية يخطب ويقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر وهما ابن 63. وقال يحيى بن سعيد: سمعت سعيد بن المسيب قال: قبض عمر وقد استكمل 63. وقد تقدم لابن المسيب قول آخر، وقال الشعبي مثل قول معاوية، وأكثر ما قيل قول ابن جريج عن أبي الحويرث عن ابن عباس: قبض عمر وهو ابن 66. والله أعلم. الحوادث في خلافة عمر الفاروق 14. فيها فتحت دمشق وحمص وبعلبك والبصرة والأبلة، ووقعة جسر أبي عبيد بأرض نجران، ووقعة فحل بالشام في قول ابن الكلبي. فأما دمشق فقال الوليد بن هشام عن أبيه عن جده قال: كان خالد على الناس فصالح أهل دمشق، فلم يفرغ من الصلح حتى عزل وولي أبو عبيدة، فأمضى صلح خالد ولم يغير الكتاب. وهذا غلط، لأن عمر عزل خالدا حين ولي، قاله خليفة بن خياط. وقال: حدثني عبد الله بن المغيرة عن أبيه قال: صالحهم أبو عبيدة على أنصاف كنائسهم ومنازلهم وعلى رؤوسهم، وألا يمنعوا من أعيادهم. وقال ابن الكلبي: كان الصلح يوم الأحد للنصف من رجب 14، صالحهم أبو عبيدة. وقال ابن إسحاق: صالحهم أبو عبيدة في رجب. وقال ابن جرير: سار أبو عبيدة إلى دمشق وخالد على مقدمة الناس، وقد اجتمعت الروم على رجل يقال له باهان بدمشق، وكان عمر عزل خالدا واستعمل أبا عبيدة على الجميع، والتقى المسلمون والروم فيما حول دمشق فاقتتلوا قتالا شديدا، ثم هزم الله الروم ودخلوا دمشق وغلقوا أبوابها، ونازلها المسلمون حتى فتحت وأعطوا الجزية. وكان قدم الكتاب على أبي عبيدة بإمارته وعزل خالد، فاستحيا أبو عبيدة أن يقرأ خالدا الكتاب حتى فتحت دمشق وجرى الصلح على يدي خالد وكتب الكتاب باسمه. فلما صالحت دمشق لحق باهان بصاحب الروم هرقل، وقيل كان حصار دمشق 4. وقال محمد بن إسحاق: إن عمر كان واجدا على خالد بن الوليد لقتله ابن نويرة، فكتب إلى أبي عبيدة أن انزع عمامته وقاسمه ماله، فلما أخبره قال: ما أنا بالذي أعصي أمير المؤمنين، فاصنع ما بدا لك، فقاسمه حتى أخذ نعله الواحدة. وقال ابن جرير: كان أول محصور بالشام أهل فحل ثم أهل دمشق، وبعث أبو عبيدة ذا الكلاع حتى كان بين دمشق وحمص ردأ، وحصروا دمشق، فكان أبو عبيدة على ناحية، ويزيد بن أبي سفيان على ناحية، وعمرو بن العاص على ناحية، وهرقل يومئذ على حمص، فحاصروا أهل دمشق نحو من 70 حصارا شديدا بالمجانيق. وجاءت جنود هرقل نجدة لدمشق، فشغلتها الجنود التي مع ذا الكلاع، فلما أيقن أهل دمشق أن الأمداد لا تصل إليهم فشلوا ووهنوا. وكان صاحب دمشق قد جاءه مولود، فصنع طعاما واشتغل يومئذ، وخالد بن الوليد لا ينام ولا ينيم، قد هيأ حبالا كهيئة السلالم، فلما أمسى هيأ أصحابه وتقدم هو والقعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي وأمثالهم، وقالوا: إذا سمعتم تكبيرنا على السور فارقوا إلينا وانهدوا الباب. قال: فلما انتهى خالد ورفقاءه إلى الخندق رموا بالحبال إلى الشرف، وعلى ظهورهم القرب التي سبحوا بها في الخندق، وتسلق القعقاع ومذعور، فلم يدع أحبولة إلا أثبتاها في الشرف، وكان ذلك المكان أحصن مكان بدمشق. فاستوى على السور خلق من أصحابه ثم كبروا، وانحدر خالد إلى الباب فقتل البوابين، وسار أهل البلد إلى مواقفهم لا يدرون ما الشأن، فتشاغل أهل كل جهة بما يليهم، وفتح خالد الباب ودخل أصحابه عنوه. وقد كان المسلمون دعوهم إلى الصلح والمشاطرة فأبوا، فلما رأوا البلاء بذلوا الصلح، فأجابهم من يليهم وقبلوا، فقالوا ادخلوا وامنعونا من أهل ذاك الباب. فدخل أهل كل باب بصلح ما يليهم، فالتقى خالد والأمراء في وسط البلد، هذا استعراضا ونهبا وهؤلاء صلحا، فأجروا ناحية خالد على الصلح بالمقاسمة، وكتب إلى عمر بالفتح، وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يجهز جيشا إلى العراق نجدة لسعد بن أبي وقاص، فجهز له 10,000 عليهم هاشم بن عتبة، وبقي بدمشق يزيد بن أبي سفيان في طائفة من أمداد اليمن، فبعث يزيد دحية بن خليفة الكلبي في خيل إلى تدمر، وأبا الأزهري إلى البثنية وحوران، فصالحهم، وسار طائفة إلى بيسان فصالحوا، وفيها كان سعد بن أبي وقاص فيما ورد علينا على صدقات هوازن، فكتب إليه عمر بانتخاب ذي الرأي والنجدة ممن له سلاح أو فرس، فجاءه كتاب سعد، إني قد انتخبت لك 1,000 فارس، ثم قدم عليه فأمره على حرب العراق، وجهزه في 4,000 مقاتل، فأبى عليه بعضهم إلا المسير إلى الشام، فجهزهم عمر إلى الشام، ثم إن عمر أمد سعدا بعد مسيره ب2,000 نجدي و2,000 يماني، فشتى سعد بزرود، وهي رمال بين الثعلبية والخزيمية بطريق الحاج من الكوفة، انتهى من الهامش. وكان المثنى بن حارثة على المسلمين بما فتح الله من العراق، فمات من جراحته التي جرحها يوم جسر أبي عبيد، فاستخلف المثنى على الناس بشير بن الخصاصية، وسعد يومئذ بزرود، ومع بشير وفود أهل العراق، ثم سار سعد إلى العراق، وقدم عليه الأشعث بن قيس في 1,700 من اليمانيين، انتهى. وقعة الجسر. كان عمر قد بعث في 13 جيشا، عليهم أبو عبيد الثقفي رضي الله عنه، فلقي جابان في 13، وقيل في 14، لقيه بين الحيرة والقادسية، فهزم الله المجوس، وأسر جابان، وقتل مردان شاه، ثم إن جابان فدى نفسه بغلامين وهو لا يعرف أنه المقدم، ثم سار أبو عبيد إلى كسكر، فالتقى هو ونرسي فهزمه، ثم لقي جالن يوسف هزمه، ثم إن كسرى بعث ذا الحاجب وعقد له على 12,000، ودفع إليه سلاحا عظيما والفيل الأبيض، فبلغ أبا عبيد مسيرهم، فعبر الفرات إليهم وقطع الجسر، فنزل ذو الحاجب قس الناطف، وبينه وبين أبي عبيد الفرات، فأرسل إلى أبي عبيد إما أن تعبر إلينا وإما أن نعبر إليك، فقال أبو عبيد نعبر إليكم، فعقد له ابن صلوبة الجسر وعبر، فالتقوا في مضيق في شوال، وقدم ذو الحاجب جالنيوس معه الفيل، فاقتتلوا أشد قتال، وضرب أبو عبيد مشفر الفيل، وضرب أبو محجن عرقوبه، ويقال إن أبا عبيد لما رأى الفيل قال يا لك من ذي 4 ما أكبرك، لأضربن بالحسام مشفرك، وقال إن قتلت فعليكم ابن جبر، فإن قتل فعليكم حبيب بن أبي ربيعة أخو أبي محجن، فإن قتل فعليكم أخي عبد الله، فقتل جميع الأمراء، واستحر القتل في المسلمين، فطلبوا الجسر، وأخذ الراية المثنى بن حارثة فحماهم في جماعة ثبتوا معه، وسبقهم إلى الجسر عبد الله بن يزيد فقطعه، وقال قاتلوا عن دينكم، فاقتحم الناس الفرات، فغرق ناس كثير، ثم عقد المثنى الجسر وعبره الناس، واستشهد يومئذ فيما قال خليفة 1,800، وقال سيف 4,000 ما بين قتيل وغريق. وعن الشعبي قال قتل أبو عبيد في 800 من المسلمين، وقال غيره بقي المثنى بن حارثة الشيباني على الناس وهو جريح إلى أن توفي، واستخلف على الناس ابن الخصاصية كما ذكرنا.